أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، الآية. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب، حيث يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في فساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد وفضائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحيق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين فتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة ويتميز أهل الخير من أهل الشر وكل يجازى بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل مذهب أهل السنة والجماعة المثبتين الصفات اختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتونها لمعانيها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج دلالتها على مذهبهم باطل وأن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص. وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه ومتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله تعالى ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، ليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا: لما أثبت بعض الصفات ونفى بعضا أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله نفسه وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت: ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة: إثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاه: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفات أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا مما دل كتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. ف